الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قضية الحجاب تعتبر من القضايا الشائكة، وسبب ذلك أنها لم تقف عند حد النزاع الفقهي والخلاف العادي، إنما تطورت قضية الحجاب فأخذت المنحى الفكري للتيارات والفصائل والجماعات الإسلامية الموجودة في الساحة. ولذلك لما عهد إلي الإخوة بمناقشة قضية الحجاب أخذتني في ذلك رهبة، ولأني ألج بابا من أبواب الدين وبابا من أبواب الفقه عظيم أحتاج فيه إلى تجرد وإلى تناول موضوعي لهذه القضية. ولذلك أبدأ بالمدخل، والمدخل عندي في نقاط. النقطة الأولى: الحجاب بين الخلاف الفقهي والصراع الحزبي. قضية الحجاب الآن مطروحة، وكأن لكل جماعة زي معين هو شعار لمن ينتمي إليها من النساء. إذا حصل خلاف في بعض نواحي الحجاب هذا لا يعني أن الخلاف حصل في كل مفرداته وجزئياته، بمعنى للحجاب 8 شروط متفق على هذه 8، مختلف في جزء واحد من هذه الأجزاء. ينسحب هذه المسألة إلى أن يتم التعامل مع الحجاب رفضا وقبولا من خلال منطلقات الانتماء إلى التيارات والمدارس المختلفة، وهذا فيه نظر. وهذا أدى إلى النقطة الثانية: اختزال مفهوم الحجاب الشرعي في النقاب وفي عدمه، وهذا ليس بصحيح. بمعنى تأتي الواحدة وتقول لك: يا شيخ، النقاب واجب أم مستحب؟ فلو قال قائل بقول بعض الفقهاء المعتبر شرعا واجتهادا بأن النقاب مستحب، رجعت ولم تكلف نفسها عناء بقية المسائل وبقية الشروط، فتظن أنها لمجرد أنها كاشفة لوجهها تعتبر محجبة. طيب، إذا رأت يعني واحدة أن الحجاب على حسب، ليس لأن المسألة خلافية يجوز لها أن تختار ما تشاء. يعني مثلا المسألة فيها قولين، والله في ناس قالوا مستحب وفي ناس قالوا واجب، لو خلاص أنا مع الناس اللي قالوا مستحب كده ما بينفع تجري. ده هذا دين، اللي قال مستحب وصل لهذا القول باجتهاد، لكن انت اخذت بهذا الرأي بهوى، والله الحجاب مستحب ولا واجب، والله في ناس قالوا مستحب وناس قالوا خلاص انا مع الناس اللي قالوا مستحب، حتى لا تكلف نفسها عناء او مشقة النقاب، او العكس ممكن يحصل. لكن التبرج مفهومه عميق، يعني يمكن أن تكون المرأة منقبة ومتبرجة، تلبس عباءة ضيقة يجسدها، اختل شرط من شروط الحجاب، وإن كانت منقبة وإن كانت تلبس جلباب أو عباءة في النهاية هي تعتبر متبرجة، لأنه اختل شرط أو أكثر من الشروط. فوحدة تجي لابسة سكرت وبلوزة تقول لك: يا شيخنا، وخات الطرحة فوق راسها، إما رطاها كده وما رطاها، يا شيخنا النقاب، والله النقاب مستحب بس خلاص أنا محجبة، وترجع على هذا الأساس. وهذا مما كرس لمفهوم التبرج ونشر التبرج بين الناس. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة: المعاني الإيمانية في قضية الحجاب. الحجاب فيه معنى إيماني، بمعنى مصدر التشريع في الحجاب هو الكتاب والسنة، وذلك يقتضي الإذعان والتسليم والقبول وعدم التردد. يعني الحجاب فيه معنى إيماني. بسؤال: من الذي فرض الحجاب؟ إذا فرضه الفقهاء فهو مردود عليهم، وإذا فرضه أئمة فغير ملزم بالنسبة لنا، وإذا فرضه رب العباد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإذا في معنى إيماني في معنى الحجاب والالتزام به وعدم التردد في أخذه، إذ أن ذلك تعظيم للآمر. ولذلك أنا قلت أناقش كثير من المتبرجات هذا النقاش الإيماني، وكنت أعتمد قضية الحجاب ينبغي أن يكون الخطاب فيها خطاب أصولي بأنه ليس لأحد أن يختار، وهذا سوف يحدث من خلال الحوار الذي دار بيني وبين بعضهن. كنت لما أذهب إلى التلفزيون وأنا في طريقي إلى المسجد أجد بعض الممثلات أو المذيعات أو المخرجات أو الموظفات من النساء عليهن ثياب ضيقة وهي تبرج بما لا شك، فتستوقفني تقول لي يا شيخنا. الوحدة كان السؤال كان عليها قضاء ودار الصوم السدود، كنت بقول لها السدود سنة والحجاب فرض، قلت لها كده ردت عليها لأنه متبرج تبرج شيخ، وجات وقفت تسألني أنا يعني قسيت عليها، لكن عشان أفتح معها حوار وأستفزها عاملة هنا بودرة وعاملة حاجات كده، قلت لها يا شيخ ما السدود؟ قلت لها السدود سنة والحجاب فرض. فتحت عينها قالت لي شنو؟ قلت لها ما تصوم السدود لكن البس حجاب، البس الحجاب ده فرض. يعني وانا اعتبر هذه بادره خير بالمناسبه، يعني متبرجه هي مشكلتها انها ما قادره تسوي متبرجه. ليه؟ لانه قالوا لها كشف الوجه مختلف فيه، فبتخيل انه اذا كشفت وجهها انه الحجاب في الوجه، كان كشفت وجهها وفي ناس قالوا ده ما فوق شيء معناه خلاص هي ما متبرجه. لا، اين بقيه الشروط؟ أين بقية شروط الحجاب؟ لذلك أود أن أقول في هذه الجزئية، أنت لما ناقشتني قلت لها شيخنا وكيف وكذا، قلت لها أسمعي، ربنا قال للنساء أقيموا الصلاة صلوا، وربنا قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إبار التلفزيون والإذاعات العالمية عشان بكرة رمضان ولا ما رمضان، وتقول لها كان ثبتوا صحوني بعد ما تنوم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قالوا سمعنا واطعنا. لما قال يدنين عليهن من جلابيبهن، قالوا بقى شوف يا الله ما كتدخل في هدومنا، الصوم بنصوم والصلاة بنصلي لكن ما كتدخل في خصوصياتنا، اللبس ده على حسب ما داير المجتمع. قلت لي والله ما قلنا كده، قلت لها لبسك بيقول كده، انت الحريصة على الصوم. حريصة على الصوم ليه؟ لأنه فرض رب العباد. انت الحريصه على الصلاه، حريصه على الصلاه ليه؟ لان فرض رب العباد. الحجاب ما فرض مجلس الوزراء في اليوبيل الذهبي بتاعه، فرض برضه رب العباد. يعني افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هل ترفض الفتاه المسلمه ان يتدخل الله في ثيابها وزيها؟ وده دخلني في النقطه الرابعه، هل الحجاب مجرد أقمشة أم هو كساء الجسم بمجموع القيم والمبادئ؟ أنا عندي الحجاب لبس وقماش لكنه يحمي معاني فذة وقيم كبيرة، لأن قيمة التعري قيمة إبليسية. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الدعوة إلى التعري هي دعوة من إبليس، وهي دعوة قديمة، وهو صراع أزلي بين القيم والمبادئ المتمثلة في الستر وبين التعري القيمة الإبليسية التي كان يدعو إليها. طيب خامسا، مفهوم الحجاب يعني عموم الستر، عموم الستر، ومن ذلك يدخل فيه الستر الجسمي والحركي والصوتي. الستر الجسمي يغنين عليهن من جلابيبهن، والستر الحركي ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، والستر الصوتي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وهذا هو الذي جعل القرآن ينزل للتحقيق معاني الحجاب الشامل. إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يقول شيخ الإسلام تيمية من وراء حجاب إما الجدر وإما الجلب، الجلب يعني الجلابيب، إما الستر الجدر يتكلم من وراء حيطة، وإما تكون من وراء حجاب تلبسه. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري لما قال والحجاب الذي ضرب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عليهن حجاب جدر وحجاب شخص، يعني في شخصية أن لا تظهر شخصيتها، ولكن أجيز ظهور الشخصية لقوله عليه الصلاة والسلام أذن الله لكن بالخروج لقضاء حاجتكن. فيدخل فيها التعليم والدعوة وإقامة الواجبات وصلة الأرحام وهكذا. فإذا خرجت ولم تتحجب خلف الجدر ينبغي أن تكون متحجبة حجاب شخوص. حجاب شنو؟ يعني شخصها يكون شنو؟ يكون محجب. طيب أدخل بعد ذلك للحديث عن شروط الحجاب، وسوف أبدأ بشروط الحجاب في اختصار ذكر الشرط ودليله إما من الكتاب أو السنة. وبدأت بالشروط غير المختلف فيها، هي محل اتفاق عندنا جميعا. واحد، أن لا يكون زينة في نفسه، ودليله قوله تعالى من سورة النور غير متبرجات بزينة. بزينة معناها أن لا يكون الثوب نفسه جاذب ولا في نفسه زينة، جزء هو جزء من من من من من من من الجمال أو يظهر الجماليات، لا يكون زينة في نفسه. وهذا شرط ينبغي أن نطرق عليه. أنا أود أن أقول بصراحة، التي تود أن تناقش في قضية النقاب أقبل معها النقاش في حالة واحدة، أن تكون مستوفية لكل شنو، لكل الشروط الباقيه دي. بعدك لما تجي تناقشني انا ممكن اناقشها واخذ وادي معها، لانه بيبقى خلاف فقهي، يصبح هنا ينتقل الى مساله خلافيه اجتهاديه. طيب ثانيا، ان لا يكون صفيقا يشف ما تحته، بان لا يكون رقيقا، ان يكون صفيقا لا يشف ما تحته. الصفيق معناه شنو؟ التقيل. عكس الصفيق شنو؟ الرقيق، يعني أن يكون صفيقا لا يشف ما تحته، بمعنى بأن لا يكون رقيقا. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم كاسيات عاريات، فهي مع الكساء لأنه يظهر ما تحته كأنها عارية. وهنا أود أن أنبه على مسألة، صلاة المرأة في ثوب رقيق باطلة، يعني لو صلت في هدوم رقيقة بينه وبين نفسها في أوضة قافلة وصلت لله في هدوم رقيقة الصلاة ما لها باطلة. وإذا صلت في ثياب ضيقة ولكنها صفيقة لا تشف الصلاة صحيحة مع الكراهة. معناها أن لا يشف ما شنو؟ ما تحته. ثالثا، أن يكون فضفاضا لا يصف، لا يصف ويحدد معالم الجسم. والله في عبايات يعني واضحة جدا، وريك حجمها وطولة ومشيتها، عبايات ضيقة جدا، هذا لا يجوز. ودليله أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى إلى أسامة بن زيد قبطية كثيفة، من حيث إنها صفيق صفيق، يعني أداه قطعة قبطية يعني بيسموها كده وكثيفة، ثم سأله عنها بعد فترة قلت أنا ما شايف عليك القبطية للقماش ده، قال أهديتها امرأتي. حرص النبي سلم على حجاب المرأة، قال مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. فإذا كان بيصف حجم العظام وبيحدد، وهذا كثير للأسف الشديد من العبايات الضيقة، يصبح شرط من شروط الحجاب قد اختل. رابعا أن لا يكون مبخرا ولا مطيبا، ودليله ما أخرجه مسلم في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. خامسا ألا يشبه لباس الكافرات، ودليل ذلك ما رواه أبو داود في السنن وأحمد في المسند قوله عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد لأمته الخصوصية الثقافية من خلال المظهر، الخصوصية الثقافية لنا من خلال شنو؟ من خلال المظهر. فيقول أعفوا اللحى لا تتشبهوا بالمشركين، بالنسبة للرجال عشان تكون عندهم خصوصية في الانتماء إلى الأمة من خلال المظهر، وخصوصية ذات أبعاد ثقافية ما هو مجرد قماش يلبسوه. والمرأة أراد لها أن لا تتشبه بالكافرات. كثير من اللباس قد يكون محتشم لكنه في الأصل لباس كافرات لا يجوز لبسه من باب أنه تشبه بالكافرات، يعني التشبه من تشبه بقوم فهو منهم، من الرجال والنساء إذا تشبه بالكفار لا يجوز. طيب طبعا التشبه بالكافرات نفسه في اللباس على درجات، كما قال شيخ الإسلام تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، الدرجة الأولى أن يكون مرتبطا بعقائدهم وأصول ديانتهم، فلبس ذلك كفر وأقل درجاته أنه كبيرة من الكبائر، زي لبس النصارى الأسود بتاع الرجال ده، أو النصرانيات لبس لبس معين يقوم يلبسوا زيهم، هذا لا يجوز. يعني لبس الراهبات محتشم، محتشم ولا محتشم؟ أبيض محتشم، لكن بالهيئة دي كفر، لبسه كفر. ثانيا أن لا يكون مما يرتبط بعقائدهم ولكنه يخالف ديننا في لبسه، يعني بيلبس الضيق، بيلبس البنطلون، بيلبس الكذا، ما عنده علاقة بدينه، هذا لا يؤدي إلى الكفر ولكنه معصية من المعاصي. أن يكون مما ليس فيه حرج في ديننا ولا يرتبط بعقائدهم، يعني الإسلام لم يحرمه، يعني قام الخواجات لبس العبايات بكرة ويتحشمن نقول ده حرام؟ لا. فهو على هذه الدرج الثلاث درجات. ثم لا يشبه لباس الرجال، وهنا حديث أبي داود في السنن وحديث البخاري، حديث البخاري قوله عليه الصلاة والسلام لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، المتشبهات من النساء بالرجال، وفي أبو داود لعن المرأة تلبس لبسة الرجل. وطبعا هذا ليس بالضروري أن يكون في الشارع، هذا لا يجوز حتى داخل البيت، يعني مرأة لبست بنطلون وقميص جوا أوضتها وقاعدة الأوضة براها لا راجل لا غيره، حرام عليها. التشبه بالرجال حرام، كما أنه لا يجوز لرجل أن يغلق غرفته ويلبس فستان، حرام برضو. فحرمته هنا طبعا في الفستان، بحكت أنا وقع عليكم يا دوب مما أقول الربيع ألبس الفستان طوال وقع عليكم في الأول ما وقع عليكم، تقولوا كيف حرام ما في حاجة أنا ألبس، لا يجوز. بمعنى التشبه هنا لذات التشبه وليس لمجرد الظهور به عند الناس. طيب أقول أيها الأخوات الكريمات، أين هذه الشروط في النساء. طيب معناها شنو؟ معناها الشروط دي كلها. يا اخي بعض الاسكرتات البلوزات في الوان بعضها فيه شبه من الكافرات، بعضه اذا فضفاض زين في نفسه، وبعضه وده الشرط السابع قبل الاخير ان لا يكون ثوب شهرة. وثوب الشهرة يعني موضة. الوحدة كان لبسة العباية والجلباب موضة لن تجد على ذلك أجر، إنما هو ثوب شهرة لتظهر به. وثوب الشهرة فيه ضابط. أصلا الدين في آخر الزمان غريب، قال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا. فاللابسة الحجاب ما هي شنو؟ لابسة ثوب شهرة. يشترط في ثوب الشهرة أن لا يكون وفق الضوابط الشرعية، ثم أن لا يكون بأبعاد ونية التعبد لله، لأن الحجاب نوع من أنواع التعبد. يقول عليه الصلاة والسلام من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله في الآخرة ثوب ذلة ثم ألهبه عليه نارا. فهذه شروط الحجاب. يقول عليه الصلاة والسلام الرافلة في زينتها في غير بيت زوجها كظلمة يوم القيامة لا نور لها. الرافلة في زينتها يرفل، يقول لك يرفل في أثواب العافية. يرفل معناه شنو؟ يعني مسترسل في المسألة. الرافلة في زينتها في غير بيت زوجها كظلمة يوم القيامة لا نور لها. أخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة. الرافلة في زينتها يعني بتلبس وبتزين وتطلع برا بالشارع في غير بيت زوجها كظلمة يوم القيامة لا نور لها، بتجي يوم القيامة مظلمة. معناها شنو؟ الزينة أن لا يكون أن من شروط الحجاب أن لا يكون زينة في ألوانه وفي أشكاله. في شوف جزء من الزينة الاسكيرت والبلوزة قطعتين، قطعة فوق بيسموها شنو؟ وتحت بيسموها الاسكيرت، قول طويل وأي شيء، القطعتين دي ذاتهم كده بيدل على أنه إما زينة وإما ثوب شهرة، ومع أنه لا تنطبق فيه هذه الشروط مع الشرط الثامن. والشرط الثامن ده في جزء منه متفق عليه، يعني أن يكون مستوعبا لجميع شنو؟ قطعة واحدة، يعني أن يكون مستوعبا لجميع البدن، وده ما بتوفر في الإسكيرت البلوز. أن يكون مستوعبا لجميع البدن، الخلاف في الاستثناء الوش والكفين، لكن بقيت الأشياء ما مستثنية. ده الخلاف في هذه شنو؟ في هذه الجزئية. طيب أنا دائما بقول لهم شنو؟ بقول لهم يا إخوان لما الواحد تتناقشني تقول لي النقاب واجب ولا ما واجب؟ أقول أنت مقتنع بشنو؟ بقيت الشروط مقتنع بها؟ تقول أنا مقتنع بها. أقول لكن لبسك اللابسة ده يدل على أنك ما مقتنع بالشروط أنت مقتنع بها. يعني الشروط المتفق عليها في الحجاب، واحدة جي ويس و أنا لابسة لحد هنا ويس، الطرحة ما خاتاك ويس، ما رابطاها ويس، وتجي ويقول لك يا شيخنا وجهي والكفين انا طوالي قاعد اقول لهم والكرعين، بتقول الكرعين ما معانا. اقول طيب انت الكرعين ما قطيتيها، امشي غطي وتعال نتفاهم بعد ذلك. يعني شنو؟ يعني حجابك في راسك ما ملتزم به بدون وش الكفين. انت مقتنع بالحجاب بدون وش الكفين ده ما مطبقه انت. يعني الشروط كانه اختزلوا الشروط في شنو؟ عشان كده انا برا ايمن لما اتكلم في المساجد يقولوا التبرج والتعري. اي ابو قاعد في المسجد بيقول المكان ده بيعنيه. ليه؟ لانه بنته كان لابسه ضيق لكن طويل، يقول خلاص البنت دي لابسه الحجاب. لا، الحجاب ثمانيه شروط. طيب اناقش قضيه الوجه والكفين، وسوف اناقشها نقاشا فقهيا. طيب اصل الخلاف في شنو؟ هذه النقطه الاولى. اصل الخلاف في الحجج، يعني حجج القائلين بجواز الكشف قالوا تعالى قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر قالوا معناها استثنى إلا ما ظهر منها فذهبوا إلى أن الذي ظهر منها الوجه والكفين كبعض الصحابة كابن عباس وإن كان عطية القرظي رحمه الله تعالى ابن عطية القرظي عنده رواية لابن عباس أنه يقول تغطي كل شيء وينزل عليها من رأسها إلى أخمص قدميها وتكشف عينها اليسرى لترى الطريق لتفسير ابن عباس فيما ظهر منها وابن مسعود وأبو هريرة وعائشة يقولون ما ظهر منها من الزينة الخلقية وليست المكتسبة مما لا يمكن أن تخفيها كالطول والقصر ولون الثياب طيب الحجة الثانية قولهم وقل للمؤمنين يغضوا من قال أصلا وكان المسوى كلها مغطيات ما حكاهوا يغضوا من أبصارهم هذا القول لكن أبو الأعلى المودودي رحمه الله في كتابه الحجاب رأى أن هذه حجة واهية والسبب أن المجتمع المسلم فيه من سمعت آية الحجاب ولم تعمل به ما الله قال صلوا كل المسلمات صلت كل صلى في المسلمات صلت طيب ربنا قال للرجال ما تشربوا الخمرة كل الرجال أقلعوا عن الخمر احتمال أن لوجود خارجات عن الشريعة أو وجود كافرات في المجتمع المسلم غير مقيدات بهذه المسألة أو قد تتكشف بغير ما تقصد فعلى الرجل أن يغض البصر عنها طيب ومن حججهم القوية الحج والصلاة وكشف الوجه فيها وهذه حجة أقوى من السابقة ليه؟ لأن هذه قال بها بعض المالكية لكن يقال في هذه المسألة الكلام الآتي أرجو أن يستوعب هذا الكلام أيها الأخوات اختلفوا في عورة المرأة في الصلاة في عورة المرأة في الصلاة وعند الأئمة الأربعة أن وجه المرأة في الصلاة بالنسبة لله ليس عورة ولكن هذا لا يعني أن الحجاب ليس بواجب ليه؟ لأن عورة المرأة بالنسبة نسبية كيف يعني؟ عورة المرأة لزوجها ليست كعورتها لوالدها يعني المساحة التي تبديها المرأة لزوجها كل الجسد ولوالدها شنو؟ أجزاء معينة من شنو؟ كون والدة لا يسمح أن يرى ظهرها مثلا أو كتفها لا يجوز له ذلك طيب وبالنسبة الوجه وعورة بالنسبة لشنو؟ للرجال لأنه من شروط الحجاب يعني كما سبق أرجو تستوعب المسألة دي الضيق نوع من التبرج المرأة كانت صلت بالضيق بيحصل شنو؟ الصلاة ما لا؟ صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة طيب ليه صحيحة؟ ما دي عورة معناها العورة بالنسبة للرجال المرأة عورة أما بالنسبة لله يجوز لها أن تكشف وجهها وشنو؟ وكفيها عند الأئمة الأربعة وهذا خلط على كثير من الناس يقولوا لو كان الوجه عورة ربنا ما كان أمر بكشفه طيب الرجل عورته من وين لوين من الصورة إلى شنو إلى الركبة الرأي كان غطى المحلة دي كلها كده لحد الركبة وصلى والمحلات دي مكشوفة صلاته باطلة صلاته باطلة ليه لأنه العورة في الصلاة بتختلف عن العورة خارج شنو خارج الصلاة فالوجه ليس عورة في الصلاة لكنه عورة شنو خارج الصلاة وكذلك الرجل هذا الجزء الأعلى من جسده ليس بعورة لكن لا يجوز أيضا أن يبديه لمن؟ للناس أن يبديه لشنو؟ للناس برضو حرام أن يظهره يعني زول بيلبس لحد هنا والفوق ده كله كاشف وبيحوم في الشوارع خرطوم دي وشغال أستاذ في الجامعة يدرس ووزير يجي يغني في التلفزيون ويحكم البلد وقاضي يجي خاشف على الناس يقولون ما عورة ما لكم انتم مجنني ما لكم ما عورة لكن يظهروا حرام ما عورة لكن يظهروا حرام ولذا وكذلك شنو بالنسبة للمرأة الوجه بالنسبة لله ما عورة لأنها لا بد أن تخلو لكن بالنسبة لشنو للأجانب عورة، وحتى عورة في محارم مختلف. شوفوا لو لاحظتوا آية النور آية عجيبة، ذكرت محارم وفي محارم تركته مع إنهم محارم. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، يعني أبوها وأبو راجلة. هل واحد عنده ما واحد وولد وولد راجلة من مرة ثانية أو أبنائهن أو أبناء شنو؟ هل واحد ما واحد؟ وما ذكر العم ولا الخال، أي تنور ما ذكرت العم ولا الخال بالرغم من أنه من المحال، ولكن ذكرت أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو بني إخوانهن أو بني، لكن ما قال أعمامهن أو أخوالهن، ما قال، مع أنهم محارم. ليه؟ لاحتمال أن ينقل ما رأى إلى أبنائه ترغيبا في الزواج من ابنة عمهم ولا يحدث الزواج، فمبالغة في الصيانة وفي ستر المرأة ترك ذكر الأعمام والخلان في آية النور ما موجودة. وهذا كلام القرطبي رحمه الله تعالى في التفسير. أنا لما أقول لكم المصدر أنا ما أقول لعيني، تمشوا ترجعوا القرطبي تقروا براكم في صورة النور، ماذا تقروا ولا شو أنتم؟ أمشي أفتح الكتاب دائركم تبحثوا دائر أستنهض روح البحث فيكم. يعني أنا بذكر لكم المرجع عشان تمشوا شنو؟ عشان تمشوا أنتم براكم تبحثوا. طيب، أما بالنسبة للحج فأقول سبحان الله، حديث أسماء عرف عن أسماء، عرف عن أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر أنها عرفت حديث يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لا يصلح يرى منها إلا هذا وشنو وهذا، ولم يعرف عنها الحديث الصحيح الذي هو في السنن وفي المسند أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كنا ننتقم من الرجال في الحج، كنا ننتقم من الرجال في شنو في الحج. الممنوع في الحج النقاب وليس الانتقاب، ده فهم عائشة رضي الله عنها وفهم أسماء بنت أبي بكر، حتى قالت أسماء عائشة كنا في الحج إذا حاذانا الرجال حاذونا أسدلنا وغطت إحدانا على وجهها وإذا جاوزونا كشفناها. وقالت في البخاري كانت عائشة تقول أطوف بالبيت وأنا محرمة من وراء الرجال منتقبة، معناها النقاب في الحج ممنوع لكن الانتقاب ما ممنوع. الانتقاب تشيل النقاب تمرق بردة، لكن كان لقى الطرح الغطيقة والشاكيدة لما تشوف الرجال ما في حاجة، ده الانتقاب. يعني الانتقاب هو تغطية الوجه بغير شنو بغير شيء مقصود اسمه النقاب. طيب، وكذلك بعض الأحاديث الصحيحة في قضية كشف الوجه مثل حديث سبيعة الأسلمية لما مات سعد بن خولة زوجها رضي الله عنه، وسبحان الله مات اليوم وكانت حامل وغدا ولدت، فتجملت للخطاب وتزينت، فمر عليها أبو السنابل بن بعكر رضي الله عنه صحابي فمنعها، فقالت فلما كان الليل جمعت علي ثيابي وأتيت النبي عليه الصلاة والسلام، وجمعت ثيابي معناها حاجة كثيرة، ما هو قطعتين ولا طريحة خاتها فوق راسها، كل مرة طرحت الزلق وتاني اشتريت خطها فوق راسها كويس، جمعت علي ثيابي فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أني قد بنت خلاص، يعني أنا يعني انفكيت وأني قد تحللت، وقال تزوجي إن شئت بعد. فهذا يسلم به، وحديث الصفعاء الخدين وحديث الفضل بن عباس في الحج وهكذا. ولكن حتى سبحان الله أنا يعني الغريب شنو، بعض العلماء الغير بعض العلماء الغير منصوبين إلى المدرسة السلفية، يعني صراحة مثل السيوطي، تكلم ومبالغة إلى أن النقاب ووجوب التغطية تصل إلى حد الإجماع، وكذلك ابن حجر. فابن حجر لما علل هذه الأحاديث علل هذه الأحاديث أنها مرتبطة بمواقف حديث الصدقة في السنة الثانية من الهجرة، وآية الأحزاب نزلت في السنة الخامسة من الهجرة، يعني قبل نزول آية الحجاب. وحديث نصف على الخدين، وحديث الفضل بن عباس في الحج، ومعروف الحج في المرأة شنو؟ لا شنو؟ لا تحرم المرأة بنقاب. طيب أدلة التغطية، طبعا توجد أحاديث، نعم توجد أحاديث وآيات. الآية الأولى التي تستدل بها: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء شنو؟ حجاب، إما حجاب الجذوري وإما حجاب الشخوص كما قال ابن حجر. أنا بس الذاكرة بتاعتي بقت خربانة كده، أتذكر لكم رقم الصفحة والمجلد، المجلد الثامن صفحة 489. قال ابن حجر في الفتح، أسمعوا الكلام ده، قال: الحجاب إما حجاب الجذري وإما حجاب شنو؟ يعني ممكن تكون بينك وبين المرأة حيطة، إن شاء الله تكون لابسة ضيق ورقيق أي شيء، لكن طالما أنت ما شايفه خلاص معناه شنو؟ فيك يعتبر ماله الحجاب لأنها ما ظهرت للناس، صح ولا ما صح؟ طيب، وإما أن تتحجب حجاب الشخوص، وده يعني حجاب زايد، لأنه لما نزلت آية الحجاب النسوان كانت لابسات الطويل ورابطات الشعر، كويس؟ مع انه انا اقول شنو؟ انا اود ان ان ان ان انتقد مسألة حقيقة، انتقد من باب انه انا ما اطمئنت لها من الناحية الشرعية حقيقة. يعني في الأزهر يعملوا دعاية للحجاب، يقوموا يجيبوا لك واحدة في صورة جميلة ضد الحجاب، والوش كده ظاهر وقدام ميكروفون، يقول لك الحسن أسفر بالحجاب، كل حجاب عشان يغطي الحسن، كيف يسفر؟ أنا يعني أنا الكلام ده بالمناسبة بشعر إنه يعني فيه المعنى ضد الحجاب نفسه. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجن تافلات، يعني الوحدة ما تكون في أي شيء يلفت الانتباه، فالوحدة ترجع أشد ظهر الوجه بلاو بصورة كبيرة، بيخلي الوجه مشتهى. طبعا طبعا ممكن الوجه شنو حقيقة، أنا بغض بصري من الصورة دي. أنا كمحمد سيد لما أجي بصاد الصورة دي أكون راكب عربية ألقاها جنب الأسطر، بغض بصري منها، ما بحل لي أجوز عائلها، لأنه وقل للمنى غض من أبصاري من شنو؟ غض من شنو؟ يعاين يعني ما يعاين له شنو؟ للكرعين؟ للإضنين؟ فتفرجونا. لكن الوش كده لما يكون بالصورة دي بالذات، عشان كده أنا آمل إنه الناس المعلقين المسألة دي يحاولوا هم دارين يصدقوا إنه المعنى بتاعهم أنا وصل، الفكرة وصلت. أيوة، يعني الفكرة بتاعتهم أنا بالنسبة لي وصلت، إنه الحجاب ما بقي الوحدة شيء، عشان ما يتخيل إنه الوحدة ده يعني بتخيل إنه الحجاب ده بعقل طاقاته وقدراته وبيدفن مواهبه، وهم دارين يبينون كذا ما كده. أنا والله فكرته وصلت بالنسبة لي، لكن أنا بشوف إنه في خلل ما ينبغي أن شنو؟ أن يعالج. طيب، هنا الحجاب لما نزل: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن حجاب. حجاب النساء، عائشة رضي الله عنها قالت عن صفوان بن المعطل السلمي: فأتاني وكان يعرفني قبل نزول آية الحجاب، قالت: فلما رأيته خمرت وجهي بجلبابي. هذا عائشة رضي الله عنها، معناها نساء سلم يخرجن ولا يظهر منهن شيء إلا الشخوص، بس يعني جسم بتاع بني آدم ماشي. حتى كان عمر رضي الله عنه يقول: بعد نزول آية الحجاب إذا خرجت سودة كنت أقول لها: يا سودة عرفتك. قال له: كيف عرفتها؟ قال: لأنها كانت بدينة، يعني دي كان لبست 20 عباية، أنت برضو بتعرفها، صح ولا ما صح؟ يعني ظاهر ده شنو؟ هذا هو المعنى. القول بأن هذه الآية خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم قول ضعيف، رد عليه ابن كثير في التفسير، قال: الآية من بدايتها: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا شنو؟ قال: هذا الاستئذان خاص ببيوت النبي بس. كذلك لماذا يكون هذا خاص بأمهات شنو؟ بأمهات المؤمنين، ما في تخصيص. الآية الثانية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وده بالنسبة فيه كده يتعلم في الآية، وليضربنا يريد معنى الإحكام، يعني حتى لما تجد غطي شعره تغطيه بشنو؟ بإحكام وليضربنا. ما قال يخط فوق الرأس. حس الفتيات أروح تلقى لابسة سكيرت وبلوزة وخاتة طرحة حتى ولا بتدبسها، خاتها فوق رأسها كل مرة طرحة تنزل تقوم تشير تخطها فوق رأسها. ده لإظهار الجمال، ما للحجاب، ده ما حجاب. ولذلك قال وليضربنا، شوف معنى يضربنا ده، ده معنى قوي جدا. وليضربنا كويس بخمرهن على جوبهن. طيب وين الدليل؟ الدليل قول عائشة فخمرت وجهي بشنو؟ كأن الخمار يعني غطاء الوجه، وكأنه في حديث البخاري نزلت آية الحجاب فخرج نساء الأنصار إلى صلاة الفجر وقد شققنا مروطهن وشنو؟ واختمرن بها كأنهن الغربان. وده شكل المرأة اللي بتلبس الحجاب عشان ما تظهر جميلة، كأنهن الغربان ما يعرفن من شنو. غريبة، في واحد كاتب صحفي كبير كتب في صحافة الخرطوم يوم كلام بيتقد ظهور الحجاب بالنقاب واللبس الأسود ده، قال ماليات شوارع الخرطوم زي الغربان. أنا قلت له هذا جاهل، ده شكل لأنه خدتها زي الصحابيات، لأنه الصحابيات لما خرجت صفة الحجاب بتاعتهم كأنهن شنو؟ الغربان، معناه مستوعب لكل البدن، كأنهن الغربان ما يعرفن من شنو؟ من الغلس. وقوله تعالى يدنين عليهن من جلابي بهن. الشاهد وين؟ ذلك أدنى أن يعرفنا، يعني تلبس لبس ما يعرفوها، ذلك أدنى يعرفنا يعني لا تعرف. وليه ما تعرف؟ فلا يؤذينا كويس. والآية الرابعة والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. يضعن ثيابهن شنو يعني؟ الهدوم كلها؟ هل يجوز عشان مرة عمرها 80 سنة تملص هدومه كلها تقول الله قال لي أن يضعن ثيابهن؟ يضعن ثيابهن أطلق الكل وأراد به شنو؟ اللي هو الوش. والدليل فهم السلف للمسألة، حفصة بنت سيرين رضي الله عنها جو خشوا على شباب فقالت استأذن بيجي تأخذ منها العلم بعمرها 70 سنة، قالت لو يكون بالباب حد ما أتحجب، قامت تحجب وتغطت وشها وجهها، قال لا يا ربنا، قال القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يضع الثياب. قالت أتم الآية، قالوا وإن يستعففن، قالت إثبات للنقاب. عجيب كده، إثبات للنقاب، هكذا قالت معناه شنو؟ وإن يستعففن خير لهن، معناه لو قالوا يضعن ثيابهن كلها المعنى غير شنو؟ غير دقيق. طيب أما الأحاديث، حديث عائشة، حديث الركبان، وحديث أسماء بنت أبي بكر قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وننتشر قبل ذلك في الإحرام، وحديث ابن مسعود المرأة عورة، وحديث لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين في البخاري، ده يدل على وجود شنو؟ على وجود النقاب. وأحاديث رخصة الخاطب، نظر الخاطب إلى مخطوبته، يقول لك يجوز للخاطب أن ينظر إلى شنو؟ إلى مخطوب إيش شنو؟ إلى مخطوبته. إيش يقول له؟ أنا داير أشوفها. ليه يقول له؟ يمشي الجامعة بس يعيلها من بعيد خلاص يمشي، أو في المواصلات شوف المواصلات، أو في الحلة لما تجي مرجع يقلب جنب الباب يعيلها، لما تجي مرجع يعرف. ليه قال؟ قالوا معناها هي مغطية، وهو يريد أن ينظر إلى ما وراء شنو؟ إلى ما وراء النقاب. عشان كده المنقبة بتلقى في المسألة دي فرق، يعني لما يجي يشوفوها بتكشف الوش وبيشوفوها، أما ديك ما بيحتاجوا لا يكشف وشي. ليه؟ لأنه أصلا هو شايفه، أصلا مكشوف. فدي من الأدلة التي يستدلوا بها. طيب أقول القائلين بجواز الكشف ابن عباس وسعيد بن جبير والأوزاعي والقرطبي تلميحا والطبري تصريحا، القائلين بوجوب التغطية ابن مسعود وعائشة والنخعي وابن سيرين والحسن البصري وابن عطية والسيوطي وابن حجر وشيخ الإسلام تيمية وجمع من أهل العلم. الأئمة الأربعة انتهى كله خلاص، نوقف طوالي يلا نسمعها خلاص، ما خلاص هنا نوقف خلاص. طيب آخر نقاط، لكن أود أن أقول في هذه الجزئية، الأئمة الأربعة أقوالهم كالآتي: الحنابلة والشافعية يرون وجوب التغطية، المالكية يرون الاستحباب، والأحناف يرون الاستحباب. لكن ابن خويز من دار ابن ابنه غيرته بسرعة، ابن خويز من داد من المالكية نقل أن قول المالكية في زمن الفتن وجوب التغطية. لما الفتن يبقى كثير وفي اختلاط كثير وفي رجال بيشوفوها كثير وبعينوها كثير وممكن يعينوها في وشها أكثر من مرة، أخير تغطي ده حتى عند المالكية. ونقل ابن عابدين من الأحناف هذا القول أيضا عن أبي حنيفة. طيب دي كم دي؟ طيب سرعة، أسباب ودوافع انتشار التبرج وترك الحجاب. السبب الأول ضعف الإيمان وغياب التربية الإسلامية. السبب الثاني الجهل بالإسلام. السبب الثالث غريزة حب الظهور عند النساء اللي هو بين قوسين البوبار. نمر أربعة التقليد ومجاراة المجتمع. ده برضه في وحدة، والله أنا متأكد الوحدة عندها من العفة ما عندها، لكن لا صديق لما تقول أنت لا صديق ليه ما بتقول لك والله أنا كعبة أو كده، لا بل ما تسمح واحد يشاغله ولا يتكلم معه. لكن التقليد ومجاراة المجتمع والبعد عن التخلف والكلام الفارغ اللي بنسمعه الآن. ثم الفضائيات المسمومة هي دعت إلى تقليد هذه الأزياء. ثم عدم وضوح مفهوم الحجاب عند كثير من التيارات الإسلامية. ثم عدم استشعار ما هي فيه من المنكر. يعني أنت أقول لك أنا في شنو؟ أنا في منكر. طيب عملت استبيان في مسألة الحجاب، لماذا لا ترتفي الحجاب؟ فلقيت الإجابات كالآتي: واحد عدم الاقتناع به 22%، قالوا نحن مقتنعين. وطبعا لو ما مقتنعين بالنقاب ده شنو؟ ده براوي ما بكفي الرسول. لكن كان ما مقتنعين بالحجاب كله نزل رب العالمين والآيات دي كلها ما فيها خلاف بتبقى مالا، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وما في حاجة اسمها مقتنعة. طالما أنت بجيت مسلمة أنت ملزمة. خوف التصنيف، الحجاب خوف التصنيف. التصنيف 31% قالوا ما دري يلبسوا عشان ما يقولوا أنتم الجماعة الفلانية، لأنه كان يتنقب ولا لبسوا الحجاب بالصورة الكاملة ده معناها هم 100%. حاول أنت بجيت معهم طوال حيقولوا كده في خايفة من دي وما دري عشان كده ما بتلبس. ضغط الأهل 7%، يقول لك أمي ما راضي، أبوي ما راضي، وزوجي ما راضي. 10% قالوا بيمنعنا الزواج، كانت حجبنا الرجال ما بعرسونا. 10% قالوا بعد ما اتزوج، وفي 22% قالوا الجو حار، الحجاب ده تجيب هدوم كثيرة والجو حار. طيب والبرد، البرد ما قارس، الجو حار والبرد شنو؟ والبرد قارس برضه. طيب ما بيلبسوا الضيق وبعدين في بريد. بعدك أنا أضيف من الأعذار الجهل وعدم وضوح صورة الحجاب عندها، صورة الحجاب ما واضحة في ذهنها، أو التسويف بحتجب لما الله يهديني، أو الفقر وعدم المقدرة على شراء الحجاب وهذا بعيد. آخر نقطة فوائد الحجاب: واحد طهارة القلب، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ثانيا 2 العفة وقطع الطمع فلا يؤذينا. 3 الفرار من الألقاب والصفات المذمومة، التهتك والتبرج والتعري وإلى غير ذلك. 4 التحلي بأفضل الصفات، الحياء والحشمة والعفة وغيرها. ثم حفظ المجتمعات عامة وصيانتها من الفساد، إذ أنها هي لو ما جه ضرر الشباب بيعينوا ما بيون ضرر، ما بيون ضرر يعينوا لها، وبعد ذلك يبدأ قلبه يقسى ويصيب العصيان بإطلاق البصري. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الكلمة التي كانت عن الحجاب. نعم. إذا لم تكن موجودة أن أخذ إغزاز أحمد سعد طب الإسلامية سافر سمى الأمين الذي نزل القرآن تبيانا أحسن سلعي الحمد لله الذي نزل القرآن تبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه نحمده سبحانه وتعالى ونشكره قولا وفعلا أن أوجب علينا الحجاب صونا لعفافنا وعنوانا لإيماننا وتحقيقا للتقوى التي بين ربنا جزاءها فقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال إنما يتقبل الله من المتقين وقال سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال تعالى تلك الجنة نورس من عبادنا من كان تقيا وقال تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين وقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وقال تعالى اتقوا الله ويعلمكم الله وقال تعالى فإن الله يحب المتقين وقال تعالى إن الله مع المتقين وأصلي وأسلم على المبشر بالجنة ومعية الله ومحبته لمن طبق الحجاب فالله سبحانه وتعالى أعطانا معيته ومحبته لمن طبق الحجاب ولكن هيهات أن يجعلنا شياطين الإنس والجن ومعية الله ومحبته فكانت هناك المؤامرات تحاك ضد المرأة المسلمة وقد ذكر الشيخ ربط الأفراد للحجاب وإن شاء الله وقد ذكر الشيخ ربط الأفراد للحجاب من باب الجهل لعدم أهمية الحجاب ونطالب إن شاء الله بتوسيع أكثر لإقامة الجهود الجماعية للمناداة بالحجاب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أطعم وسقى وكفى وآوى ومن كل بلاء حسن أبلى أحمده جل وعلا على نعمة الإسلام ثم على نعمة الإيمان ثم على نعمة الالتزام بالطريق السلفي المستقيم أحمده جل وعلا على أن جمعنا في هذا الموطن وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ثم يعني أشكر الشيخ أحمد محمد السيد على هذه الكلمات النيرات التي قد يعني نورنا بها في قضية الحجاب وما في تعقيب كثير بس أحب يعني أنبه على يعني مسألة بسيطة كان ذكرها الشيخ ضمن كلامه ألا وهي يعني استدلال القائلين بالاستحباب في قضية النقاب يعني استدلالهم بقوله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ذكر الشيخ يعني عرضا كلمة هذا يعني يدل على أن هناك نساء سافرات، وإلا فإنه لن يكون هناك مبرر لأمر الله تعالى للمؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم. وأرد على هذه النقطة من حيث ثلاثة أوجه. الوجه الأول، كما ذكره العلماء يعني في بداية عهد فرض النقاب يعني على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده الصحابيات، ومن بعدهم يعني من تبعهم من نساء المسلمين، كما قال الله عز وجل قل للمؤمن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآيات. يعني قيل إن الإماء لم يكن مأمورات بالنقاب الحجاب. طبعا يعني أنا في مفهوم النقاب هو الحجاب، ولكن يعني بعض الناس يفرقون ما بين النقاب والحجاب. لذا أتي بقضية إنه النقاب حتى يعني أبين للناس إنه أقصد به الحجاب. فالنقاب لم يكن مأمورا به الإماء، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود إن المرأة عورة إذا خرجت من بيتها استشربها الشيطان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة هي عورة سواء كانت مرتدية للنقاب حجاب، أو سواء يعني أن تكون عورة أشد إذا لم تكن مرتدية للنقاب. فالمرأة عورة حتى وهي في حال ارتدائها للحجاب. لما؟ لأن الله عز وجل قد فطر المرأة على أمور وفطر الرجال على أمور، فالمرأة هي مرغوبة حتى وإن كانت بنقابها. هذه قضية يعني. ومن هذا يعني استشهد بحديث عمر بن الخطاب لسودة بنت زمعة عندما قال لها والله يا سودة أما تخفين علينا. فالمرأة يعني حتى وإن كانت بنقابها لكن قد يبدو منها مثلا طولها قصرها مثلا هل هي بدين أم نحيب كذا، يعني يظهر منها أمور لون الثياب التي تستديها سواء كان بالأسود أو غيره. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث ألا وهو يعني قضية أن الله عز وجل قد أمر كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وفي نفس الوقت نحن نعلم ونتيقن تمام اليقين أن مثلا التناقض في شريعة الإسلام لا يكون بحال من الأحوال. فكيف يكون أمر بغض البصر وفي نفس الوقت يكون هناك نساء سافرات الوجوه؟ مستحيل. وإنما هذه الآية تتمم لآية الحجاب، تتمم لآية وجوب الحجاب على نساء المؤمنين، وذلك كما قد ورد في الأثار. فملخص القضية والذي أدين به وأعتقده تمام الاعتقاد أن الحجاب واجب على كل امرأة آمنت بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك بما قد استفيد من الأدلة. والسلام عليكم ورحمة الله. بالبزين كل منحدزة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلي وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال إن أمة الإسلام هي أمة وسط. الكلام كله يعني كلام الأخوات وكلام الشيخ وكله كلام كويس جدا، لكن عندي يعني مش انتقادات لكن توصية إنه رب العالمين ده يعني كل زول هيئه حسب ظروفه وحسب يعني مثلا أنا أتكلم عن نفسي ما أتكلم عن أي زول ثاني. عن نفسي أنا حاليا خريجة من الجامعة، عايزة أعمل في مجال الدعوة، خريجة من مجال بعيد كل البعد عن الدعوة، حاسة بأنه ممكن أدعو في أي مكان. الدعوة دي عشان الناس يقبلوا كلامي، يعني لازم أكون قدوة لهم زي ما رسولنا صلى الله عليه وسلم قال أصلاً نحن هو القدوة. ما معنى قدوة؟ إنه نحن بنلحقه لكن بنقتدي به في أي حال. وزوجاته رضوان الله عليهم أكيد عندهم خصوصية خصوصهم برام، فنحن نقتدي بهم لكن لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. أنا مثلاً أسف حالياً بدعو مش المسلمين فقط ولا أهليهم، بدعو غير المسلمين، بدعو من ضمنهم واحد شيعي. الشيعي دي أنا مؤملة إنه هو يكون في يوم من الأيام أحمد نجاد ثانياً، يكون داعية، هو أمريكي، يدعو في قلب أمريكا، يكون الفوائد الجاية من يعني خلاله أكثر من ملوك الثاني متنقبة، هو بينتقد النقاب. أنا بخاف الله وأتمنى إنه أتنقب، لكن شايفة إنه لما أطلع أحمد نداد هو يختارني دون الناس، إنه أنا أكون أستاذة لي وأدرس القرآن وأدرس. وفعلا بديت سافر أمريكا حاليا براسه طوالي نتناقش في عدة أمور، هو بيحاول يدخلني في الشيعة، أقرأ مراجع الشيعة، أناقش في أي حاجة. في النهاية هو بيكون داعية في أمريكا. شكرا جزيلا. ننبه الأخوات بالالتزام بموضوع السمينار الحجاب، الالتزام بموضوع السمينار. فرصة أخرى، فرصة أخرى. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. إضافة بسيطة إن شاء الله، يعني لما قاله الشيخ جزاه الله خيرا وما قالته الأخوات، ويعني أؤكد منذ بداية قولي أن الحجاب واجب، أوجبه رب العزة والجلال كما أوجب الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وآية الحجاب جاءت بلفظ قل، وقل هذا فعل أمر، والأمر يحتمل الوجوب. أقول للأخوات اللاتي يؤيدن الاستحباب، أي استحباب النقاب، حتى ولو كان الحجاب أو النقاب إذا كان مستحبا فهذا خير لنا. يعني سبحان الله، يعني نحن أوجبت علينا الصلوات الخمس، وفوق ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في كل يوم وليلة بنى الله له بهن قصرا في الجنة. معناه أصلا محافظتك على الصلاة تدخلك الجنة مع التوحيد، لكن فوق ذلك النوافل يبنى لك بها بيت في الجنة، وكذلك الحجاب. فأنت يعني كل ما زدت يعني ازددت عفافا واستعفافا كل ما كان لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وكما أن المرأة يعني إذا كانت جميلة، ولكن إذا تزينت بالحلي والذهب ازدادت جمالا، فكذلك الحجاب إذا المرأة تنقبت واسترت فكذلك يزيدها جمالا. يا فتاة اليوم ويا أمي غدا إن من جمال البنت أن تستترا. وجزاكم الله خيرا. نفتح فرصة ثانية. تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا كنت أتكلم من طرف ثاني. يعني مثلا في آية قالت لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مثلا في يعني حاجة أتكلم عن الحجاب من كلام ما بعيد. يعني مثلا في مسألة المصافحة بيقول لك هنا في رأي وهنا في رأي وهنا في رأي. يا أخوانا لو لقينا إنه مثلا جينا عرفنا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما بصافح دي براحة فاية. يعني كونه إنه الرسول يعني الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة دي بتخيل لي كفاية. في الكلام عن الحجاب الشيخ محمد السيد قال السيدة عائشة يعني كانت متنقبة. يا أخوانا السيدة عائشة دي رسول الله عليه وسلم قال يعني سألوه قال لي أحب النساء إليه. يعني على الأقل يعني لو خلينا أي حاجة نرجع لموضوع التزكية بيتكلم عنه السيد محمد السيد. يعني السيدة عائشة مزولة منقبة يتخيل لي مفروض كلنا نتنقب وادعوا لي أتنقب. فرصة أخيرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا هادي له وإنه من يضلل الله فلا هادي له وما يهدي فلا مضل له. الحمد لله رب العالمين قد رأينا ونرى وسمعنا ونسمع فيض الله عز وجل الأساتذة والأستاذ شيخ محمد السيد على ما قد ذكر الجزاه. ثم أما بعد فنقول بعض الأخوات هو تعقيب لقول إحدى الأخوات التي تركت النقاب لأجل هداية أحد. فأقول لها رسالة مني إليها أن من ترك شيئا لله أعاظه الله خير منه. ومن ابتغى رضا الله عز وجل بسخط المخلوقين رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن ابتغى رضاء الناس بسخط الله عز وجل أسخط عليه الناس وسخط عنه. فالحدث واضح والكلام بين. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور سالفات على الهدى وشر الأمور محدثات البدائع. وأصلي وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا نلقى فرصة أخيرة الموضوع علي صلاح نشوف فرصة الاستقبال ونلقى الأخوات بعد الخروج إن شاء الله جمع الاستبيان في الأبواب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة يعني الحجاب الكلام عنه طال والحمد لله إن شاء الله ربنا يهدينا ويهدي الأمة جميعا. ولكن أردت أن أنبه إلى حجم المسألة بشكل عام. إذا نظرنا إلى كل هذه المحاضرات وكل ما قيل نجد أن الإخوة يريدون الدعوة إلى أو الرجوع إلى الله إلى الله. والرجوع إلى الله حق. لأننا إذا نظرنا إلى المسألة بنجد أن الحياة جميعها هنالك عنصران مختلفان فيها هو الكفر والإسلام ولا شيء في الوسط. ولكن نجد أن ثلاثة أرباع الناس في الوسط لا باقين مع الكفار عديل ولا باقين مع المسلمين عديل. يعني المسلم يعني أنا حد الآن تقريبا كده نسي يوم أمشي في الشارع أقول لي مسلمة ودي مسيحية. فبتجد يعني نحن بنتمنى لو المسيحية دي لبسوها بس الصليب ده وخلاص إن شاء الله تمشي تلبس ريدة ما في زلزالة. لكن أنت كمسلمة مفروض يكون يعني هنالك من يجبر المسلمة على ارتداء حجابها أو على العمل بما أوجبه الله عليه إن شاء الله. وإذا نظرنا إلى المسألة بحد أوسع بنجد أن الكفر يسعون أو اليهود يبنون ويخططون منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم عملوا وأخلوا الخلافة الإسلامية ثم تدرجوا في تفرقة المسلمين إلى أن وصلوا اليوم إلى مسألة هذه الأحزاب. وحتى الأحزاب بنجد أنه يعني أنا شاهدت في الجامعة مثلا لما أقاموا الاتحاد في الفصول زمان في المراحل الأساس والمتوسط مثلا الثانوي بيعملوا الاتحادات من الناس، يعني أنشط إنسان في الفصل بيطلعوه عشان يعمل من أجل الجميع. لكن اليوم الاتحاد بيعملوا له حزب واحد، الحزب ده مسلم والحزب الثاني مسلم. نجد إنه المسلمين خاصة البنات كل واحدة لابسه شعار واقفة مكشرة في وجه أخيها أو في وجه أختها. طيب أنتم مسلمين ومتنحرين ومعلش يعني أخونا جاء لكن أنا أتمنى يعني حتى وسط المناقبات أنا أتمنى لو إنه ما تحاولوا تنضموا لبعض، ما تحاولوا تنضموا لبعض. يعني أنا بجد دائما المناقبات المناقبة بتجر خطى المناقبة بتمشي، لا أنت ما تجري المناقبة دي ما خلاص أمرها انتهى، تجري الثانية عشان تمشي معك. يعني أنت لو كنت مثلا عندنا في الداخليات معلش يعني أنا شفت زمن زيادة، لو كنت مثلا عندنا في الداخليات بنجد أن المناقبات بيميلوا لبعض وبيقعدوا مع بعض بيخافوا من الثانية، في حين أنه أنت لو قعدت في وسط ناس يعني كلهم خالي ممكن تأدي رسالة أكثر. وأتمنى لكم المزيد وشكرا. طيب أود يعني أيها الأخوات أبدأ بالكلام الأخير للأخت، هو مسألة الشبهة. فعل بعض المنتسبين إلى قضية شرعية لا يجعلها غير شرعية في أصلها، بمعنى إذا فعل بعض المصلين منكرا لا نترك الصلاة، وإذا فعل بعض المنقبات منكرا، وهذا مما يتحدث عنه الناس يعني كثيرا، يقول لك المنقبات دين وحدات بيسرقوا وحدات ما عارف بيعمل أنا كعب عشان كده أنا ما أتنقب. طيب وحدين بيصلوا وبيسرقوا خلوا الصلاة، ما النقاب أو الحجاب بصورة الكل تكلمنا عنه أنا على حسب اعتقادي الشرعي وفهمي إنه ده فريضة من رب العالمين. أنا حس عندي دقن، لو الناس الدقون زي ما بقول الناس أبدقن مصيرك السجن وأبدقون دي خلي أبعد منهم. الناس الدقون كانوا بيقوا حرامي أنا ما بحلي دقن، أنا ببقى ما حرامي وبيدقني، أنا ممكن أخلي الشيء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم عشان الناس كعبين أراد شو. إذا بعد ذلك أي زول داير الأمة تخلي الشيء الكعب يقوم يعمل الشيء الكعب عشان الناس يخلوه، يعني بعد ذلك يقوم زول بلا دقن ويمشي يشرك عشان الناس يخلوا الدقن. وحدة كعبة تلبس النقاب وتمشي أصلا هي كعبة في أصلا وتمشي تعمل منكر عشان الناس يشوفوا يقولوا أيوة وكت المنقبات بيعمل كذي إحنا النقاب ده فارقناه فراد الطريف إلى جمل، ده ما دين، دي ما شريعة. القناعة بتاعتك أنت من ربنا شنو تعبدي به ولو أصبح كل الناس لا يحسنونه، لأنه الحساب يوم القيامة إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولكن إذا حصل في منقبات مش بيحضروا حفلات ما بخلي الحفلات تقبح لها، كان عملوها منقبات ولا علماء ولا غيره حرام طالما هي في شريعة ربنا حلام، لكن النقاب سيظل دين إلى يوم القيامة. ده يعني الفواصل اللي مفروض تكون في نفوس الناس الفواصل دي وعدم تعميم الأحكام. في ناس عندهم تعميم الأحكام يقول لي الشوايقة في القروش لا حول أبعد من الشوايقة كده على إطلاق كده، ويقول لك الحلفاويين ما عندهم دين كلهم كده، المصريين حرامية كلهم كده، معقول الزوج يستثنى يقول إلا من رحم الله إلا كده، يعني يبدأ شنو يستثنى. ثم الكلام الذي يقول قيل كله والأسئلة ما عندي على تعقيب، لكن في واحدة قالت إنه هي بتحب النقاب جدا والسبب أن السيدة عائشة يعني ذكرت هذا الكلام أنها منقبة، وطبعا السيدة عائشة رضي الله عنها أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر حصان رزاني وأبوها أبو المطهرة التي قد جاءنا تنزيهها في النور والفرقان. دي عائشة رضي الله عنها هي أنسه، هي إلفه، هي عرسه، هي حبه من جملة النسوان، هكذا صرح عليه الصلاة والسلام. كويس؟ فأود أن أقول شيء، هذا كلام طيب. هي بتقول لكن كانت في مرض، وده تثبت لوالدينا إنها كويسة، لأنه يعني زي بيقولوا إنه كانت لقب الطوالي، بيقولوا إنه على حس إنه هي لسه عيانة، فده تثبت لهم غير ذلك. ثم تتنقب تقول هل هذا من التسويف؟ السؤال الإجابة بسؤال، كم سوف تأخذي من الزمن؟ كم سوف تأخذي من الزمن؟ هذا يعني هي بينه وبين نفسها تجيب على هذا السؤال وتبني على ذلك بعد ذلك شنو الحكم. وعليها أن تعجل إذا رأت ذلك خشية أن تموت على غير ما تعتقد وجوبه. طيب، القول بأن الإيماء لم يكن منقبات، طبعا هذا القول في التحقيق الفقهي بيحتاج إلى نقاش، ما قال بذلك إلا المالكية فقط. أما عند بقية الفقهاء الوجوب وجوب حتى على من؟ حتى على الإيماء. وذا الخل المالكي يقولوا شنو؟ والإيماء والمرأة من الإيماء من ملك اليمين إذا كانت جميلة جمالا شديدا فإنها شنو؟ تغطي. وذا الخل كثير من الناس يقول لك النقاب ده ما قالوا للجميلات. الجميلات في شنو؟ الجميلات في شنو؟ في غير الحرائر. والآن عندكم في السودان كل الناس شنو؟ حرائر، ما داخلين في كلام المالكية الأخير. أما في نقطة ذكروها أخواتكم أنا داير تنبه لها، القول بأن النقاب مستحب، يا أخي لا بد، مستحب ده مستحب شنو؟ مستحب ده يعني شنو؟ مستحب ده كعب، المستحب مأخوذ من الشيء المحبوب المحبب، مستحب. المستحب عند من؟ مستحب عند من؟ الله. يعني حتى الذين قالوا أصل ما أعلم أحد من أهل العلم المعتبرين السابقين قال النقاب ده بدعة وفي الدين ما فيه، يكفي حديث الحديث صح الألباني نفسه، الألباني قائل بالاستحباب، صح الحديث في سنن أبي داود حديث مخلد اللي لما قال أكشفي وجهك لتعرفي ولدك من جملة القتلى قالت لئن أرزى ولدي خير لي من أن أرزى حيائي. فده بعد ده ما أعلم واحد قال النقاب ما فيه. قال ابن حجر ولم تزل عادة النساء من الأوائل من الصحابة من الأمهات المؤمنين وغيرهن أنهن يغطين وجوههن. ونفس الكلام قاله ابن القاضي أبو بكر بن العربي وقاله السيوطي وقاله ابن حجر. طيب أدار أقول شنو؟ مستحب، مستحب علم منه، مستحب ده ماشي كعب. يعني واحدة يقول لها الحجاب والله إما واجب وإما مستحب، تقول خلاص وقت كده أخير الزول يعني يخليهم. المستحب ده ما كعب، المستحب ده في النهاية شنو؟ هو فضيلة. يعني مستحب هذا في النهاية هو شنو؟ هو فضيلة. وحتى القائلين بالاستحباب من المالكية والأحناف قالوا عند الفتن يجب، عند الفتن شنو؟ يجب. أسأل بعد ذلك سؤال آخر كلام، هل تقول عاقلة أن زماننا ليس بزمان فتن؟